الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله عتوتة والسقير عتوتة والسقير ألمح كل يوم عصفور فرحان يغني ويرقص للندى عتوتة والسقير ألمح كل يوم عصفور فرحان يغني ويرقص للندى لا مال ولا جاه ورزقه في الغيطان مبدور ماله كفيل أو معين في الملك غير الله الله الله الله الله